كل الضلال في النار. نبدأ الصوت. نبدأ بالمهذب. وإن استأجر امرأة على الإرضاع، طبعا كما قلنا أننا في كتاب الإجارة، المهم في هذا الباب هو أن تتوفر الشروط، تتوفر شروط الإجارة. قلنا بأن شروط البيع تدخل فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن استأجر امرأة على إرضاع صبي صحت الإجارة، بقوله تعالى: في المطلقات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، إجارة صحيحة. إذن إن استأجرها للإرضاع صح ذلك. وإن استأجرها أو فإن استأجرها على الحضانة ويحفظ الصبي وتربيته ودهنه وكحله وغسل ملابسه يعني وتنظيف ذلك، لازمها ذلك دون الإرضاع. وإن استأجرها على إرضاعه وحضانته لازمها ذلك. يعني إن استأجر على الحضانة كان عليها الاعتناء بشؤونه دون الإرضاع. حق أن هناك تلازم بين الحضانة وبين الإرضاع. لكن إن استأجرها للحضانة والإرضاع صح ذلك. إن استأجرها على الحضانة والإرضاع صح ذلك، ولازم مع الإرضاع الحضانة. خلاص أنا اختلف أصحابنا هل المقصود الحضانة واللبن تبع أو المقصود اللبن والحضانة تبع. فمنهم من قال المقصود هو اللبن والحضانة تبع، لأن الله قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تصرح بالإرضاع دون الحضانة، والإرضاع إنما ينصرف إلى اللبن دون الحضانة. ومنهم من قال المقصود الحضانة، وهذا الراجح، هذا الراجح. ومن من قال المقصود بالحضانة واللبن تبع، وهو اختار شيخ أبي حامد، لأن اللبن عين والأعيان لا تستباح بعض الإجارة متبوعا. لعلا تكون أصلا وإنما تستباح على وجه التبع لغيرها. فإن من استأجر بئرا ليشرب منها لم يصح، وإن استأجر دارا وفيها بئر ماء جاز أن يستقي منها تبعا للدار. والآية ذكرت الرضاع وفيها اشتمال للحضانة، فالرضاع لبن وحضانة. ولذلك نقول أن ما كان مقابلا للحضانة كان أجرة، وهو الصحيح في هذا الباب أجرة عمل، وما كان مقابلا للبن فهو سبن، لأن الأعيان لا تستباح بالتجارة. قال تعالى وآتوهن أجورهن تغليب للأكثر. نعم. وإن استأجرها على الإرضاع ولم يذكر الحضانة فهل يلزم الحضانة أم لا؟ إن استأجرها على الإرضاع دون الحضانة هل يلزمها الحضانة أم لا؟ في وجهان. الرجل الأول يلزمها ذلك، لأن العادة جارية بأن المرضعة تتولى ذلك. والثاني لا يلزمها، لأن المذكور في العقد هو الإرضاع، وذلك لا يتناول أكثر من سقيا اللبن. إذا ثبت هذا فمن شرط صحة الإجارة على الإرضاع أن يعلم الصبي، ولا يصير معلوما إلا بالمشاهدة، أن يشاهده، ولأنه لا يضبط بالوصف، لا يضبط بالوصف، وتقدر المنفعة فيها بالمدة، لأن تقديرها بالعمل لا يمكن. نعم، غير معلوم اللبن الذي سيأخذه أيضا كم رضع وكيف يشبع وكم يشبع. ولا تصح الرضاعة ولا تصح الإجارة حتى يشترط أنها ترضع في بيتها أو في بيت أبي الصبي، لأن الغرض يختلف بذلك، لأن الأب غرضا في أن ترضعه في بيته لكي يشرف على ولده، ولها غرض في أن ترضعه في بيتها لأنه أسهل لها ولكي لا تبتدل في القعود في بيوت الناس. يعني المعنى أنه لابد أن يعلم استأجرها للرضاع، لابد أن يبين أن ترى، لابد أن ترى الصبي أولا، والثاني لابد أن يبين لها ترجع أين، في بيتها في بيتي، فكل له مطلب. الرجل يريد في بيته حتى يرعى وينظر إلى ابنه، وهي تريد في بيتها حتى لا يعني تكون قد تبذلت في بيوت الآخرين، وأيضا لها مندوحة في التيسير عليها في بيتها، ذلك وارد. فلما كان الأمر مطلوبا كان لابد إظهار ذلك، بل واشتراط هذا لصحة الإجارة. فإن استأجرها الأب بأجرة من مال الصبي جاز، لأن نفقته في ماله، جده ترك له ميراثا، ترك له مالا، ترك له وصية أقصد مالا وفيرا، وأبوه ينفق عليه من هذا المال. وإن استأجره الأب بأجرة في ذمته، قال شيخ أبو حامد صح ولزم الأب الأجرة، لأن الصبي لم يكن له مال فنفقته وجوبا على والده، على والده. وإن كان له مال فقد تطوع الأب بالأجرة من مالي أو ما تطوع به الإنسان بعقد لزمه، هذا إذا قبضه الآخر. فرع وإن كان للمرأة زوج فأجرت نفسها للإرضاع بغير إذنه، ففي وجهان حكاهما ابن الصباح تصح، لأن العقد يتناول محلا غير المحل الذي يتناول عقد النكاح. ولأن الزوج لا يملك خدمتها ولا إرضاعها، شوف هو الآن الكلام على أنها ليس واجبا عليها الخدمة. لأنه لا يملك خدمتها ولا يملك إرضاعها. والثاني لا يصح لأنه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت بتصحيح عقد الإرضاع، عليهما ما يمنعه من الاستمتاع بها. والذي نميل له أنه لا يصح العقد هنا، لا يصح، حق الزوج مقدم. سهل لا يصح لأنه يستحق الاستمتاع بها كما قلنا، وتصحيح الإرضاع عليهما ما يمنعه من الاستمتاع بها. فإن قلنا لا تصح فلا كلام، وإن قلنا صح فللزوج فسخ الإجارة لأنها تعوق استمتاعه بها. وإن أجرت نفسها للإرضاع ثم تزوجت، يعني كان عقد الإيجار قبل عقد الزواج، كان عقد الإيجار قبل عقد الزواج، وإن أجرت نفسها للإرضاع ثم تزوجت لم يكن للزوج فسخ هذه الإجارة لأنها سابقة لحقه. وإن أجرت نفسها ثم أقرت أنها فقد كانت تزوجت رجل قبل الإجارة وصدقها الزوج ثبتت الزوجية بينهما، فلم يكن للزوج فسخ هذه الإجارة. لأنها بهذا الفعل قد لزمت الإجارة في الظهر، فلا يقبل قولها فيما يؤدي إلى فسخها. وكل موضع لزمت فيه الإجارة ولم يكن للزوج فسخها فهل يمنع الزوج من وطئها؟ يعني لو لم يتسلط عليها للفسخ ليس له يد بذلك، هل يقال له أن يمتنع عن جماعها لأنه يحتاج إليها؟ قال المسعود يمنع من وطئها، وقول أحمد لأنه لا يؤمن أن تحبل فأنقص اللبن. إذا الوجهان يمنع من وطئها، وقول أحمد لأنه لا يمنع أن تحبل فينقص اللبن. قول الثاني أبو حامد والبغداديون قالوا لا يمنع الزوج من وطئها لأن استمتاعكم بها حق له متحقق. نعم بعلاقة الزوجية. قال شيخ أبو حامد والبغداديون من أصحابنا لا يمنع الزوج من وطئها لأن استمتاعه بها حق له متحقق، وجواز الحبل من الوط أمر مضمون، فلم يسقط حقه المتحقق بأمر مضمون. وهذه قاعدة عامة، كل أمر مضمون لا يعارض الأمر المحكم المقطوع به، فعلى هذا ليس للزوج أن يطاع في وقت إرضاع الصبي، وإنما يطاعها إذا نام الصبي وإذا آوى إلى وإذا روي من اللبن وآوى إلى فراشه فلا هنا أن يطاعها. فرع قال الطبري في العدة إذا استأجرت امرأة عبدا بخدمة الخلوة أو الخلوة لم تصح الإجارة. نعم لأنها على محرم لا أخواننا رجل امرأة. قال أبو حنيفة تصح الإجارة والخدمة حرام، وكذلك لو استأجر حرة أجنبية منه بخدمة الحلوة الخلوة لم تصح الإجارة. وفي الأم وجهان، قال أبو حنيفة تصح وخدمة حرام. والحق أن هنا تطبيق مطلق أنه يقتضي الفساد وارد في هذا الباب، لأن أصل عملي هو الحرام. والحق أن هذا أيضا من الشفعية عمل بسد الذريعة. وفي الأمة وجهان قال أبو حنيفة تصح، والوجه الأول وهو وجه عندنا، الثاني لا تصح لأن الإجارة وقعت لخدمة خاصة وهي ممتنعة لكونها محرمة، فلم يصح العقد كمن استأجر شيئا لا منفعة فيه. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا او نهرا صح ذلك، ولا بد من تقدير العمل، ولان المعلوميه تصح الاجاره، وذلك يحصل بامرين: اما بان يقدر بالمده إما أن يقدر بالمدة، يعني يستأجره أو ليحفر له شهرا أو شهرين بالعمل، فإن كانت بئرا ذكر قدر عمقها وقدر دورها، وإن كان نهرا ذكر طوله وعرضه وعمقه. وهذه كلها تفاصيل كما بينا، وهذه التفاصيل أصلها في ذلك رفع الجهالة. قال ابن الصباغ: فإذا كان فإن كانت الإجارة على أن يحفر له مدة لم يفتقر إلى معرفة الأرض التي يحفر فيها، وإن كانت على أن يحفر له أذرعا معلومة فلا بد من مشاهدة الأرض التي يحفر فيها لأنها تختلف بالصلابة والرخاوة، وإن استأجره على أن يحفر له أذرعا معلومة فعلى الحافر أن يخرج التراب الذي يحصل بالحفر لأنه لا يمكنه أن يحفر إلا بإخراج تراب ما حفر، فإن تأور شيء من تراب ما حفره من جانب البئر لم يلزم الحافر إخراج ذلك. فالعالم مستأجر أن يخرج ذلك لأنه سقط من ملكه ولا يتضمن عقد الإجارة. وهذا مثله مثل أنه يستأجر أناس تعرفون البناء يستأجره للهدم، يستأجره للهدم فهو الهدم ومخلفات الهدم يأخذها، لكن الإشكال أنهم هنا أكثر هذه الإجارات أيضا لا تصح لأنه يعطيه ثمنا زهيدا ويترك له الهدم هذا ويأخذه يبيعه، فصارت إجارة غير معلومة، صارت إجارة مجهولة غير معلومة. ليش؟ لا لا هو حتى لو بقليل ما بيعرفش أصلا كم يعني يباع وكم يأخذه، هذه إجارة مجهولة فما صح. ومن استأجره لبناء أو استأجره لحفر قبر أو لغيره فلا بد من الشروط التي تتوفر حتى يصح العقد. قال القاضي أبو الطيب: يلزمه حفرها إذا أمكنه وإن شق عليه لأنه قد التزم الحفر بالعقد. قال ابن الصباغ: لا يلزمه حفرها لأنها مخالفة لمشاهد من الأرض. طبعا إذا خالف الأمر لأنه يرى الأرض ويعلم عمقها ويعلم التراب الذي يخرج منها فأي مخالفة في هذا الباب يعد إجحافا عليه وله فسخ الإيجار. وإن حفر فوصل إلى حجارة يمكنه حفرها أو نبع فيها ماء لا يمكنه معه الحفر وقد بقي من الذرعان الذي التي استأجره عليها بعضها انفسخت الإجارة، يبقى انفسخت فيما بقى، فيما بقي انفسخت، ولا انفسخ فيما مضى في طريقان كما قلنا في من اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض على تفريق الصفقة. فإن قلنا انفسخ فيما مضى سقط المسمى، انفسخت الإجارة سقط المسمى بينهم، لكن هل يضيع هذا الرجل وعمله هباء منثورا؟ قالوا لا، ننظر إلى أجرة المثل فيه، ننظر إلى أجرة المثل فله أجرة المثل. فإذا قلنا ينفسخ فيما مضى سقط كما قلنا وجب أجرة المسك، وإن قلنا لا ينفسخ ثبت لكل واحد منهما الخيار في الفسخ لأجل ما بقي. فإن فسخ أو فسخ أحدهما سقط المسمى بينهما، فسخت الإجارة سقط المسمى. طب والعامل؟ العامل له أجرة المسك، والعامل له أجرة المسك. فرع استأجره لحفر قبر فليس له رد التراب إلى القبر، يعني إذا وضع الميت ليس له أن يرد التراب يغطي الميت، يعني لأنه الذي استأجره للحفر من أجل الدفن وينتهي، حتى دفنه ليس عليه. وإذا قلنا بل عليه رد التراب، فإذا قلنا بل عليه رد التراب فيه دلالة واضحة جدا على جواز ذلك، وتكون الأجرة على المسمى بينهما ولا تفسخ. يبقى اذا اذا اذا استاجره لحفر قبر ابو حنيفه قال ليس عليه رد التراب لان المعقود عليه هو الحفر وقد حفر. الشافعيه قالوا بل عليه رد ذلك. فرع ويجوز الاستئجار على البناء ويجوز تقضي ذلك بالزمان، يقول له تبني لي جدارا في يومين، تبني لي جدارا في يومين أو تبني لي بيتا في أسبوع أو في شهر، ويجوز تقديره بالعمل. كان يقول تبني لي حائطا بآجر أو بحجر أو بلبن أو بطين، ثم أذكر السمك والعرض والطول وغير ذلك. ويجوز أن يستأجره ليضرب له اللبن ويقدره بالمدة أو بالعمل، فإن قدره بالعمل ذكر عدد اللبن ويذكر طوله وعرضه في الكهف. كل هذا كما قلنا أنه إن استأجره لشيء وجب عليه في دقائق الأمور أن يشرحها، لأنها مادة نزاع، لأنها مادة نزاع، ولكي تصح الإجارة لابد من المعلومية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. نقف عند هذا.